عن الأمجاد والبطولات العربية التي قامت المرأة فيها بدورها التاريخي نقدم هذا البرنامج نساء عربيات. تأليف صلاح أحمد حسين، إخراج ملك نجيب. فاطمة بنت الخطاب. كلما ذكر أثر الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ودوره التاريخي على الإسلام والمسلمين، لا بد وأن نذكر دور هذه المرأة. ولو تصورنا مسيرة الإسلام بدون الفاروق عمر، رمز العدالة والتضحية والشرف وقوة الإيمان والبطولة ومواقفه الخالدة، لعرفنا أن المولى عز وجل قد اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم أبطالا ورجالا عظاما يدعم بهم الإسلام والقرآن ويحمي بهم رسول الله لبني الإنسان. ولتأكدنا أن المولى عز وجل قد استجاب لدعوة رسوله بأن يدعم الإسلام بأحد العمرين. وكلما تذكرنا هذا الدعم العظيم للإسلام بعمر بن الخطاب، لابد وأن نتذكر هذه المرأة صاحبة المقولة الخالدة: والله يا عمر، إني لعلى إصرار عظيم أن تتوج عظمتك وهيبتك بالحق، لتصبح بإذن الله واحدا من أعظم الناس الذين يروي عنهم الرواه ويتحدث عنهم الزمان. إنها المرأة التي امتلأ قلبها بالنور وفاض وجدانها بالعشق الإلهي وتزلزلت نفسها لكلام القرآن الكريم وتمنت أن تحمي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعيونها وقلبها، فاختارت في تمنيها عمر الذي كان عندها أعز من عيونها وسبب عزها وفخرها. هي المرأة التي صنعت من بيتها محضنا ولد فيه إسلام عمر، ومحرابا ارتجفت فيه خلجاته مهابة لله، وتزلزل كيانه، وهو الجسور القوي الذي ما كان يروعه شيء. وأما الزلزال والرجفة فقد انتابتا نفس عمر في مواجهة ثبات هذه المرأة وقوتها رغم إيذائه لها. ما هو السر إذن الذي يجعل هذه المرأة على هذا الثبات والقوة؟ وهو العارف أنها بالغة الرقة والعذوبة، ووقف جامدا أمامها يحاول أن يعرف مبعث هذا الثبات والقوة والإصرار. إنها المسلمة المجاهدة التي واجهت أصلب القرشيين بأسا وأسلست قيادته لتدعم به الإسلام. إنها أخت الفاروق عمر بن الخطاب، فاطمة بنت الخطاب. لا يا أمي، إن لي مقصدا آخر ومرما أفضل. يا سعيد يا ولدي اسمعني، إن كنت قد خطبت لي غزالة بنت أسيد فإن لي هدفا أسمى. يا ولدي إنهم بحق اللات والعزة أعزاء. فيما ضحكك يا سعيد؟ لأنك يا أمي لو عرفت من أرمي إليهم لتأكدت أنهم أسمى وأعز. من هم ومن هي؟ هذا سر يا أمة. لابد أن أعرف. ستعرفين في يوم ما. أهو الحب واللهفة؟ ولم لا؟ ولم لا وهي واحدة من أجمل فتيات مكة وأعزهن وأكملهن. أهي أجمل وأكمل من غزالة؟ بل هي أروع غزالة. بدوية؟ من آل الرعي والجبل؟ لا لا لا يا أمي، لقد هام فكرك بعيدا. لم لا؟ لم لا وأنت مغرم بالصيد والتجوال والشعر؟ سعيد. نعم يا أمي. يا ولدي لا تغفل أنك ابن زيد بن عمرو، ابن الحسب والنسب والكرامة والعلو. لا تخافي، فقد خفق قلبي لمن هي في رفعة. من يا ولدي؟ من هي؟ أنت مصرة إذن؟ أجل يا سعيد أرجوك. رائعة زماني فاطمة. فاطمة؟ فاطمة من؟ فاطمة بنت الخطاب. فاطمة بنت الخطاب؟ نعم. ألنا قبل بهؤلاء العظماء يا سعيد؟ ألسنا أبناء عمومة؟ بلى يا ولدي، ولكن مالي أراك مترددة؟ أليس هدفي عظيما؟ وأي عظمة يا ولدي؟ ماذا بك إذن؟ أنت تعرف أن فاطمة لها عند أبيها الخطاب بن نفيل وأخيها عمر إعزاز عظيم. والتي والعزة إني لأشعر أنهم يحمونها ويعزونها وكأنها عين لأحدهم. يا أمي، هل أنا بأقل منهم حبا لها ورغبة في حمايتها وصيانتها؟ لكن يا ولدي، بيت الخطاب بن نفيل بيت مخزومي من أعظم بطون قريش. أجل، ويمتاز بالشرف والرفعة والاعتداد، ويتميز أبناؤه وبناته بالفضائل العربية، بل والقوة في التنشئة والتأديب. ولكن ما سر التردد والقلق؟ أخشى أن ولكن لما لا؟ إن لم نكن أفضل فلسنا بأقل منهم جاها. كل هذا لا يعنيني ولا يهمني. ما الذي يعنيك إذن؟ والله إن بيني وبينها حتى في البعاد خيوطا لا تراها إلا القلوب، ومناجاة تحملها الرياح كمناجاة النخيل. إذن فقد تخاطبت الأفئدة أيها الشاعر. بل أصرت فؤادي. نعم، فلم يعد يرضى إلا بفاطمة بنت الخطاب. ألي هذه الدرجة يا زوجي الحبيب؟ واللات والعزة، إن مذاق الشهد لأقل وصف لمدى سعادتي بك يا فاطمة. سعيد. يا لروعة وقع اسمي على لسانك. يا أحب الناس. ألا تمل الغزل؟ هو ما قيمة الحياة، وأنا لا أنعم بوصف حسنك ورقتك. يا حبيب قلبي، قولي إنني وحدي صاحب فؤادك ومالكه. أتريد الصدق أم تغار؟ أهناك غيري يا زوجتي الحبيبة؟ النحس لا تستغني عن الماء ولا عن الطعام. أنت في موقع وهو في موقع. من هو يا فاطمة؟ أخي عمر. عمر؟ عمر بن الخطاب؟ لهذه الدرجة تضطرب لسماع اسمه؟ ولم لا، وهو أقوى رجال مكة بأسا وشكيما. أتخافه يا سعيد؟ بل والله إنه شعور مزيج بين الرهبة والفخر. أنسيت أنه ابن عمومتي وشقيق زوجتي، فأنا له وهو لي. بوركت يا سعيد، والله إنك لصادق بعيد عن المكابرة. ويحك، أيقدر أحد على المكابرة أمام عمر؟ حتى لو كان لمجرد ذكر اسمه، سواء أكان أخوك عمر أو عمرو بن هشام، فكلاهما في البأس سواء. ماذا بك يا حبيبتي؟ أسمع أن العمرين منشغلان مهمومان، تشتعل رؤوسهما ثورة. وما السبب؟ بوادر الفتنة. فتنة؟ ألم تسمع أن بعض الناس سبق وترك عبادة آلهتنا؟ أتباع محمد؟ والله إنه لا صادق أمين، ولا أدري ما الذي جعله يهوى الزعامة على الفقراء والمستضعفين. نسأل الآلهة لهم العدول والرجعة. أتخشين على العمرين أن يجرهما الحماس ويجلب الثأر والقتال؟ بل أخشى أيضا على الفقراء والضعفاء، فأنا أعرف بأس أخي عمر. يا لرقتك يا فاطمة، أتهتمين بالضعفاء وأنت في موقع القوة، أترقين للفقراء وأنت المدللة المرفهة؟ إني والله لأراك مثلي يا سعيد، شديد التواضع، ذا فؤاد شعري. الإنسان بفؤاده وليس بزئيره ولا ساعده. حقا، كم أنا فخورة بإنسانيتك يا سعيد. سعيد، مرحبا. أين أنت يا خباب؟ أين أنت؟ بحثت عنك في كل المنتديات ولم أعثر عليك، كأنك حبة رمل ذرتها الرياح. مرحبا بأعز الأصدقاء. أراك وقد هانت عليك الصداقة. أبدا والله يا سعيد، فأنت يا ابن زيد رفيق العمر. أين أنت من مجالس القراءة والشعر؟ عجبا، أأنت مريض؟ لا، بل هي أعراض القوة إلى المرض ودليل الصحة إلى الوهن. إذن فقد عزفت عن الشعر؟ أجل، ولكن لكلام أروع وأعظم مئات المرات من الشعر. إذن فحدثني به. أخشى أن لا تهتدي به يا سعيد. خباب، هل تخفي عني شيئا؟ وهنت عندك الصداقة إذن يا خباب؟ بل لأنها قويت أخشى أن أقول فأفقدها. ما هذا؟ هذه لعبة الألغاز. أقول لك مريض تؤكد أنك صحوت، أحدثك عن الشعر تقول عندي ما هو أحسن، أذكرك بالصداقة تقول إن بعادك خشية عليها وحماية لها. دعنا من هذا الأمر، قل لي، هل أنت سعيد بالزواج؟ وكيف لا، وزوجتي أروع وأكمل نساء قريش. صدقت، إني والله لا أنسى أنها حمت وداوت المرأة الضعيفة التي جرحت من فرط عذاب المشركين. مشركين؟ ماذا قلت؟ لم أقصد. أصبأت يا خباب؟ أتبعت محمدا؟ بل هداني الله، اهتديت للحق يا سعيد يا ابن زيد، ودخل قلبي نور بدل الظلام والجهل عن نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين، صدق الله العظيم. يا لروعة هذا الكلام، يا لقوة معانيه، والله إنه أبدا ليس كلاما لبشر. إنه كلام الله يا سعيد، أنزله على رسول الله ليبلغنا به. وماذا يفعل الذي يهتدي لدعوة محمد؟ يشهد بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله. خباب، خذني إلى محمد لأتلو الشهادة بين يدي. ماذا بك يا سعيد؟ والله ما أدري ماذا أقول لك يا بنت الخطاب. عجبا، هذه أول مرة تناديني ببنت الخطاب. ربما لأني لأول مرة أخشى بيت الخطاب بن نفيل. ماذا؟ تخشانا؟ كيف تخشانا يا زوجي الحبيب وأنت صهر وابن عمومة؟ سعيد، ماذا بك؟ لا شيء، لا شيء. لا، أنا أعرفك، صاحب نفس مضيئة ينكشف ضوءها مهما غلفته. سعيد، سعيد، أتبكي؟ أينزل الدمع من الصخر؟ هون على نفسك يا حبيبي. لا عليك، لا عليك يا أختاه. أختاه؟ هذا لفظ يردده أتباع محمد. ولم لا؟ وكلنا إخوة في الله. سعيد، سعيد، ماذا حدث؟ فيما بكاؤك؟ من فرط ندمي على ما مر في حياتي من مظالم، من فرط خوفي على ما قد يصيب إخوتنا من بطش. بطش؟ مظالم إخوتنا؟ فاطمة، سري عن نفسك يا حبيب العمر وحدثني، فلم أرك أبدا في مثل هذا الزلزال. فاطمة، لقد قابلت محمدا. محمد؟ نعم، وهدانا لما كنا أنا وأنت في حاجة إليه. كنا نرق للضعفاء، لكن دون منهاج أو صراط. كنا نكره الشرور والعنف، فجاءنا بكلام يؤكد قيمة الخير والتسامح والتآخي. وآلهتنا وأحجارنا؟ ألا ترين أنها لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا؟ صدقت يا سعيد، والله إن هذه الأفكار كانت تراودني، وكنت أخشى الجهر بها. بل كلام الله هو الصادق الذي جاء به على لسان الأمين. والله إنك الآن لتبدد حيرتي، لقد ظهر لي أن الصادق الأمين أبدا ما كان يهدف لاستغلال الضعفاء ليتزعمهم، خاصة وقد خيره كبار قريش بين الزعامة أو ترك الفتنة. والذي بعثه بالحق، إنها ليست فتنة، إنها الحق والهدى. ليتك يا فاطمة تشهدين بوحدانية الله وبأن محمدا رسوله. وأين نجد محمدا؟ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. خذني إليه يا سعيد لأشهد وأسلم أمامه. مرحبا، مرحبا بقلب عزيز من قلوب بيت الخطاب، لبنة في جدار الإسلام. وتغطى بيت فاطمة بنت الخطاب بنور الهداية، وكان المسلمون الرواد في ذلك الوقت يخشون الجهر بإسلامهم لكبارهم، خصوصا أن كبيرهم شديد البأس كعمر بن الخطاب. فكان خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه يأتي بيت فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد ليزودهم بزاد القرآن الكريم ويفقههم في دين الله. وفي أحد الأيام، وبينما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جماعة من رؤوس قريش في دار الندوة، استثاره المشركون فيما وصل إليه المجتمع المكي من تزلزل وتفكك. يا عمر يا ابن الخطاب، أيرضيك هذا التصدع؟ أيرضيك هذا يا ابن الخطاب ومحمد يهزأ بك ويهزأ بكل أصحاب البأس؟ لقد استهزأ بكم يا عمر. واللات والعزة ما يقدر على حماية آلهتنا وكبريائنا إلا أنت يا عمر. أصبت يا رجل، فمن في مكة كلها يستطيع أن يواجه عمر لو خلصنا من هذه الفتنة؟ وخرج عمر بن الخطاب من دار الندوة والغضب يتطاير شررا من عينيه، يود أن يفتك بصاحب الفتنة في رأيه. كان يمضي في طريقه تهد الأرض خطواته يكاد يثقبها، فالتقاه رجل من بني زهرة. أين أنت ذاهب يا عمر والثورة في عينيك وخطوك؟ لما لا ترد علي؟ يريد عمر أن يقتل محمدا ويريحنا من الفتنة. وكيف يأمن من بني هاشم؟ وأهل لهم، فدعه. اسمع يا عمر، قبل أن تذهب لمحمد فاذهب أولا لبيت أختك فاطمة بنت الخطاب، فقد صبأت هي وزوجها سعيد بن زيد. وارتفعت حرارة حمى الغضب في رأس عمر وقال: لأقتلنهم شر قتلة. ثم مضى مسرعا لبيت أخته، وما إن اقترب من الباب وهم بالدخول حتى سمع أصواتا تردد كلاما لم يتبين. قله الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ودخل عمر يدوي صوته بالنداء على أخته فاطمة. يا ويلي، إنه عمر. عمر بن الخطاب. يا لها من لحظات. اختبئ يا خباب، اختبئ. ودخل عمر بن الخطاب على أخته وصهره وقال: ما هذه الهينمة التي سمعت؟ وترددت فاطمة قليلا، ولما رأى عمر بن الخطاب الصحيفة في يدها هجم عليها وأخذها، ثم راح يضرب صهره سعيدا وأخته فاطمة حتى سالت دماؤهما، وتدافعت دماء الحق في فؤاد فاطمة بنت الخطاب، فامتلأت نفسها بشجاعة أرادها لها الله في مثل هذا الموقف التاريخي، مستجيبا جل شأنه لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يدعم الإسلام بأحد العمرين. وبشجاعة وصفها الرواة بأنها قل أن تتوفر لامرأة، قالت فاطمة: يا عمر، يا ابن أبي وأمي، نعم لقد أسلمنا، فافعل بنا ما تريد. والله إن الموت على دين الله لأفضل من ألف حياة وأنت تعبد الحجر والصنم الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. اهتز عمر لشجاعة أخته وتروى وبدأ يقرأ الصحيفة التي في يده، فإذا بها إرادة الله ومشيئته أن تنزل السكينة لتهدأ الثورة، ويدخل النور لقلب الفاروق عمر، أحد عظماء الرواد من المجاهدين الذين حموا الإسلام. وذهب عمر إلى دار الأرقم بأمل لقاء محمد، وكان قد سحب سيفه في جنبه، ولكنه سحبه هذه المرة وكأنه يعلن للدنيا وللزمان أن هذا السيف لحماية رسالة الله. ولما وصل بيت الأرقم ظن الصحابة المجتمعون حول الرسول أن عمر جاء يبغي شرا، فإذا به يسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهنأ قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم بإسلام عمر. ولما رويت الرواية على رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك فاطمة بنت الخطاب وزوجها، وعرف الصحابة بل والمسلمون جميعا والتاريخ كله شجاعة هذه المرأة التي دعمت الإسلام بإذن الله بإسلام عمر بن الخطاب. إنها فاطمة بنت الخطاب، المرأة الشجاعة التي وقفت أمام سيف أخيها في سبيل الله. ودوما لنا لقاء مع نساء عربيات. الهندسة الصوتية محسن عبدو، المخرج المساعد يسري علي. تأليف صلاح أحمد حسين، إخراج ملك نجيب.